استوديو نبزاو اف ام، مرحبا بكم في الموعد الاخباري لليوم. البدايه بالشان الجهوي. دعا المنسق الجهوي لعمالة الحضار بك باليمين علي الصغير اليوم سبت 13 نوفمبر عبر موجة إذاعة نبزة وفهم كافة منظورهم للتحرك على المستويين الجهوي والوطني، وذلك تزامنا مع عقد جلسة منتظرة في الغرض يوم الاثنين القادم 15 نوفمبر بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للحسم في الملف، خاصة أمام تخاذل ومماطلة الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة في التعامل مع ملف الحضار على حد قوله. مع التواتر الأحداث اللي صايرة معناتها وكما نشوف الوضع في تونس، الوضع ماهوش مستقر سياسيا ماديا اجتماعيا كل شيء، معناتها ثم نوع من التخاذل المماطلة للحكومة هذه في تسوية ملف تشغيل الهاتف في مختلف فئات العمرية، معناتها ما عندناش فرق بين ال 45 ولا فوق ال 45، معناتها سفينة واحدة إذا كان غرقت تستغرق من هذا التعنت بتاع الحكومات المتعاقبة. هناك جلسة مرتقبة يوم 15 نوفمبر الطرف الحكومي والطرف الاجتماعي الحسم النهائي لملف التسجيل، لا تكون جلسة في صالح الطبقة الشغيلة الممحوقة. في نفس الوقت بالتوازي هناك تحركات جهوية ووطنية، هناك تحرك في قصة لدعم المفاوضة تاعنا وتحركات جهوية على المستوى الولاية. بالتالي ندعو معناتها هذا باسمي وباسم جميع العمل يدعو مجامعة تنسكية وتدعو تنسكية جهوية عمال حضائر جميع عمال الحضائر في ولاية قبلي إلى مغادرة مقرات العمل لتاعهم يوم 15 لدعم أخوتهم إما في القصبة في تونس أو على مستوى الولاية نتاعهم. هذا المطلوب منهم، مطلوب دعم كبير، معناتها هذا معناتها آخر مطاف مدى بينا المطاف هذا يتوج ويكلل بالنجاح، رغم يتوج ويكلل إلا بالنجاح إلا بتكافل جميع الجهود. جهويا وفي الشأن الرياضي، في إطار الموسم الرياضي المدرسي تنطلق اليوم السبت التظاهرة الجهوية للرياضة المدرسية العدو الريفي بمنطقة زعفران، وذلك بعد أن انقطع الأنشطة الرياضية بسبب جائحة كورونا. تفاصيل البرنامج الجهوي مع مندوب الرياضة المدرسية محمد رشدي الشيب. اليوم عندنا تظاهرة كانطلاقة الموسم الرياضي المدرسي في زعفران، جميع القطاعات الابتدائي والإعدادي والثانوي في كما نعرف هو عام ونصف قطاع التدريب المدرسي. هذه أنا فرصة باش ترجع للمؤسسات إلى نشاط المعتاد، وإن شاء الله تتم في أحسن الظروف. اتصلنا بجميع السلطات المعنية بهذه التظاهرة، حرس حماية صحة، وفرنا كل الظروف إن شاء الله تتم في أحسن الظروف وتكون انطلاقة معناها مشرفة للنشاط الرياضي المدرسي هذه السنة إن شاء الله، ويكمل بالنجاح ونجيب نتائج في الجهة إن شاء الله يرجع فريق الرياضة المدرسية في الجهة الكل إن شاء الله. نواصل جهويا. قامت بلدية قبلي بتركيز عدد من الخيمات بجنعورة على الطريق الرئيسية، وتعتزم كراءها لمدة شهرين مخصصة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك. فعلى الراغبين في المشاركة في هذا العرض الاتصال بالبلدية وتقديم مطلب في الغرض، ولمزيد الإرشادات الاتصال على الرقم 75 490 011. تتواصل الحملة الجهوية للتلقيح ضد داء الكلب التي تنظمها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بكبلي، وللتذكير فإن الحملة متواصلة بمعتمدية كبلي الشمالية إلى غاية 2 ديسمبر وبكبلي الجنوبية إلى غاية غرة ديسمبر، بسوق لحد إلى غاية 15 من نفس الشهر، وبدوز الجنوبية إلى غاية 23 نوفمبر، وبمعتمدية الفوار إلى 19 نوفمبر، وبمعتمدية رجيم معتوق إلى غاية 15 ديسمبر المقبل. وطنيا، أفاد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا رياض دغفوس أن وزارة الصحة ستنظم يوم 21 نوفمبر الجاري يوما مفتوحا للتلقيح ضد كورونا للفئة العمرية 18 سنة فما فوق، وتوجه فيه الدعوة بالخصوص للمتخلفين عن الجرعة الثانية. وأوضح دغفوس في تصريح لوكالة تونس أفريقيا أن وزارة الصحة ستقوم بدعوة جميع المتخلفين عن الجرعة الثانية من التلقيح عبر الإرساليات القصيرة لإتمام عملية تطعيمهم خلال هذا اليوم الذي سيتم تنظيمه في العديد من مراكز التلقيح التي ستعلن عنها وزارة الصحة قريباً. وأضاف دغفوس أنه سيتم خلال هذا اليوم تطعيم الذين تخلفوا عن الجرعة الثانية من التلقيح من نفس نوع الجرعة الأولى أو بنوع آخر يتلائم معها، وسيفسح المجال لبقية المواطنين لاختيار نوعية التلقيح التي يريدونها، مؤكداً أن عديد من أنواع التلقيح ستكون متوفرة بما في ذلك جونسون أند جونسون وفايزر. هذا ولفت ذات المصدر إلى أن وزارة الصحة ستعمل على تخصيص أكبر عدد ممكن من مراكز التلقيح، خاصة في بعض المعتمديات وبعض المناطق الداخلية التي تشكو نقصا كبيرا في نسبة تلقيح متساكنيها. ودعا جميع المواطنين للإقبال بكثافة على مراكز التلقيح خلال يوم 21 نوفمبر الجاري لتحقيق المناعة اللازمة لمجابهة انتشار موجة أخرى محتملة من الفيروس قد تحدث خلال فصل الشتاء من جهة، ولتسوية وضعيتهم قبل الشروع في تطبيق مقتضيات المرسوم الرئاسي المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس يوم 22 ديسمبر القادم من جهة أخرى. نواصل وطنيا، من المنتظر أن تنعقد يوم الاثنين القادم 15 نوفمبر جلسة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول ملف عمال الحضار، وعرب مجمع التنسيقيات الجهوية لعمالة الحضار في بلاغ له عن الأمل في أن تسفر الجلسة حول ملف الحضار بين حكومة نجلة بودن واتحاد الشغل عن قرارات إيجابية تساهم في طي ملف العمل الهش بصفة نهائية لكافة أصناف عمالة الحضار. هذا ودعا المجمع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل إلى مواصلة تبني مطالبه والدفاع عنها، مؤكدا أن اتحاد الشغل هو المفاوض الرسمي والوحيد باسمه. نهاية العرض الإخباري لليوم، أكثر تفاصيل موجودة على موقع نفزوا.net ولا على باش فيسبوك نفزوا.fm. دمتم في رعاية الله.